بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة في هذا اللقاء المتجدد والذي نتناول فيه كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بشرح الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، وذلك في كتابه حاشية كتاب التوحيد. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم. لما بين الإمام المجدد رحمه الله في الباب السابق ما يتعلق بحكم لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، وجزم هناك في الباب بأنه يعتبر شركا بالله تبارك وتعالى، تناول في هذا الباب نوعا من تلك الأنواع وهي ما يتعلق بالرقى والتمائم. إلا أن الملاحظ في هذا الباب أن الشيخ رحمه الله لم يجزم بكونه شركا، فلم يقل باب من الشرك ما يتعلق بالرقى والتمائم، أو من الشرك الرقى والتمائم، وذلك لأن الرقى والتمائم منها ما هو جائز ومنها ما هو محرم ومنها ما هو مختلف فيه كما يأتي. وهذا من فقه الشيخ رحمه الله أنه لم يطلق هذا الحكم على تلك الرقى والتمائم لاختلاف الحكم فيه. فمقصود الشيخ من هذا الباب إذن باب ما جاء في الرقى والتمائم أني سأورد لك شيئا من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي فيها حكم تلك الرقى والتمائم. وبالإضافة إلى هذه الأحاديث التي أوردها الشيخ رحمه الله في هذا الباب، نجد كذلك أنه أورد آثارا عن السلف في حكم تلك الرقى والتمائم. قال الشارح رحمه الله عند قول الإمام باب ما جاء في الرقى والتمائم، قال: أي من النهي عما لا يجوز من ذلك، وذكر ما ورد عن السلف في ذلك، ولم يجزم بكونهما من الشرك لأن فيهما تفصيلا. والرقى جمع رقية، وهي العودة التي يرقى بها صاحب الآفة كالحمى والصرع. والتمائم جمع تميمة، خرزات كانت العرب تعلقها على أولادها يتقون بها العين في زعمهم، ويتلمحون من اسمها أنه يتم لهم مقصودهم، فأبطلها الشرع. فقوله رحمه الله باب ما جاء في الرقى، الرقى كما قال الشارح جمع رقية، وهي العودة التي يرقى بها صاحب الآفة كالحمى والصرع. فالرقية هي ما يرقى به من الدعاء لطلب الشفاء، أو ممكن أن نقول هي التي يرقى بها صاحب الآفة، فهي إذن دعاء وتوسل إلى الله تبارك وتعالى. والرقية معروفة، وكان أهل الجاهلية يرقون بعضهم بعضا وكانوا يستعملونها كثيرا، فهي أدعية وألفاظ تقال أو تتلى ثم ينفث فيها. وأما التمائم فعرفها الشيخ بأنها جمع تميمة، وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادها يتقون بها العين في زعمهم، ويتلمحون من اسمها أنه يتم لهم مقصودهم، فأبطلها الشرع. هذا التعريف في الحقيقة من الشارح هو تعريف لبعض أنواع التمائم، وقد نقله من ابن الأثير رحمه الله في كتابه النهاية في غريب الحديث والأثر كما تقدم معنا في الدرس السابق. وإلا فإن التميمة التي أرادها الشيخ رحمه الله في هذا الباب أعم من ذلك، فهو يريد التمائم الجائزة ويريد كذلك التمائم الممنوعة وكذلك التمائم المختلف فيها. فالتميمة تعريفها أنها كل ما علق لدفع ضر أو جلب نفع. فإذا كانت الرقية بكلام الله تبارك وتعالى أو بأسماء الله وصفاته أو بيدعية النبي صلى الله عليه وسلم مع تعليق الشفاء بالله تبارك وتعالى واعتقاد أن النفع والضر إنما هو بيد الله تبارك وتعالى، فهذه الرقية جائزة ومشروعة. وهناك نوع ممنوع من الرقية، وهي ما إذا كانت بخلاف المشروع، ما كان بخلاف المشروع، كان تكون بأسماء الشياطين أو بأسماء الجن أو تكون بالأدعية المبتدعة، فإن هذه ليست من الشرع. ويدل على هذا التفصيل قول عوف رضي الله عنه: كنا نرقي في الجاهلية فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. ونص أهل العلم على أن الرقية تجوز بثلاثة شروط: الشرط الأول أن تكون بالقرآن أو بأسماء الله عز وجل وصفاته أو تكون بأدعية النبي صلى الله عليه وسلم، والثانية أن تكون بالكلام العربي المعلوم المعنى، والثالثة أن لا يعتقد أنها تنفع بنفسها بل الله عز وجل هو الذي ينفع بالرقى، وإنما هذه الرقى أسباب يتوصل بها إلى العلاج. وأما التمائم التي تعلق فهي أنواع وليست نوعا واحدا، ولا تختص بصورة معينة بل تشمل أمورا كثيرة، مثل تعليق رأس العجل على البيوت أو تعليق رأس الدب أو أن يعلق حدوة الفرس أو يجعل خرزات أو مسابح خشبية أو سلسلة على شكل عين صغيرة أو كف يوضع فيها العين أو نحو ذلك، فإن هذه كلها تمائم، كلها تمائم. وكذلك إذا علق على الأطفال وعلق على الدواب وعلى السيارات الموجودة اليوم، فإن هذه كلها تمائم، وسيأتي إن شاء الله حكمها بالتفصيل. وقول الشارح رحمه الله ناقلا عن ابن الأثير في تعريف التمائم: جمع تميمة، خرزات كانت العرب تعلقها على أولادها. المقصود من ذلك أنه في الغالب والعادة أنها كانت تعلق على الأولاد. قال: يتقون بها العين في زعمهم، وهذا غالب من يضع التمائم أنه يضعها من أجل اتقاء العين، ومنهم من يزعم أنه يضعها من أجل الزينة ونحو ذلك، فإن هذا كذلك نوع محرم على ما يأتي تفصيله في حكم تلك التمائم. قال: ويتلمحون من اسمها أنه يتم لهم مقصودهم. فقوله يتلمحون يعني أنهم يأملون من اسمها أن يتم لهم مقصودهم، فسموها تميمة لأنه يتم بها دفع العين وجلب الخير لهم. قال رحمه الله: فأبطلها الشرع على ما يأتي إن شاء الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. قال الشارح رحمه الله: في بعض أسفاره، قال الحافظ يعني الحافظ ابن حجر: لم أقف على تعيينه. قال: فأرسل رسولا، قال هو زيد بن حارثة كما رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده. والرسول هو من يبعث برسالة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل زيد بن حارثة رضي الله عنه برسالة إلى الناس في بعض أسفاره. قال: فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. قال الشارح: يبقين بالياء المثنى والقاف المفتوحتين، ويحتمل أن يكون بضم الياء وكسر القاف، وقلادة فاعل على الأول ومفعول على الثاني، وهي ما يعلق في رقبة البعير وغيره من وتر ونحوه، والبعير يقع على الذكر والأنثى وجمعه أبعرة وأباعر وبعران، والوتر بفتحتين واحد أوتار القوس. وكان أهل الجاهلية إذا اخلولق الوتر أبدلوه بغيره وقلدوه الدواب اعتقادا منهم أنه يدفع عن الدابة العين ويدفع عنهم المكاره. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم أنها لا ترد من أمر الله شيئا. في قوله عليه الصلاة والسلام ألا يبقين، أشار الشارح رحمه الله إلى أنها تحتمل أمرين، إما أن تفتح الياء والقاف فيكون ألا يبقين، ألا يبقين، والاحتمال الآخر هو أن يكون بضم الياء وكسر القاف ألا يبقين، ألا يبقين. ويكون قلادة على ذلك فاعل على الأول، يعني إذا قلت ألا يبقين، ألا يبقين في رقبة بعير قلادة، فتكون قلادة فاعل، تكون قلادة فاعل إذا قلت بالفتح. وأما على الضم ألا يبقين فتكون قلادة هنا مفعول، فتقول ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، فيكون ألا يبقين يعني المرسل الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقي قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. ثم قال الشارح رحمه الله وهي ما يعلق في رقبة البعير وغيره من وتر ونحوه. والبعير يقع على الذكر والأنثى وجمعه أبعرة وباعر وبعران، والوتر بفتحتين واحد أوتار القوس. وكان أهل الجاهلية إذا خلولق الوتر أبدلوه بغيره وقلدوه الدواب اعتقادا منهم أنه يدفع عن الدابة العين ويدفع عنهم المكاره. فكان هذا الوتر الذي يوضع في الأقواس كان إذا خلولق، يعني إذا بلي وأصبح قديما ولا يحتاج إليه، فإنهم يأخذونه ويجعلونه على رقاب الإبل، وذلك من أجل دفع العين عن تلك الدواب أو يكون من أجل دفع المكاره عنها. قال فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم أنها لا ترد من أمر الله شيئا. فتعلق القلوب بهذه الأوتار التي توضع على الإبل هذه لا تفيدها شيئا، ولا تدفع عنها العين ولا تدفع عنها المكاره مطلقا. وتقدم معنا أن من جعل سببا لم يجعله الله تعالى سببا لا شرعا ولا قدرا فإنه يعتبر شركا بالله تبارك وتعالى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في رقبة بعير هذا للتمثيل، لأنه كان في الغالب أن تلك الأوتار توضع على الإبل، فلو وضعت هذه الأوتار على غير الإبل كان توضع في البيوت مثلا أو توضع على السيارات أو نحو ذلك فإن الحكم واحد. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، قال الشارح شك الراوي هل قال شيخه قلادة من وتر أو قال قلادة وأطلق ولم يقيد. وروي عن مالك أنه سئل عن القلادة فقال ما سمعت بكراهتها إلا في الوتر، ولأبي داود ولا قلادة بغير شك، فتكون أو بمعنى الواو. قال البغوي تأول مالك أمره عليه الصلاة والسلام بقطع القلائد على أنه من أجل العين، وذلك أنهم كانوا يشدون تلك الأوتار والتمائم والقلائد ويعلقون عليها العوض ويظنون أنها تعصبهم من الآفات، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها وأعلمهم أنها لا ترد من أمر الله شيئا. ووجه دلالة من الحديث أن الأوتار والتمائم في الحكم شيء واحد، ويؤيده قوله من تعلق تميمة فلا أتم الله له. ففي هذا الحديث الذي ذكر الشارح رحمه الله فيه أن قول النبي صلى الله عليه وسلم قلادة من وتر أو قلادة أن هذا شك من الراوي، وأن أبا داود رحمه الله قد روى هذا الحديث بلا شك وقال ولا قلادة، يكون قوله قلادة من وتر ولا قلادة إلا قطعت، فيكون الحكم شاملا لما كان من الوتر أو لما كان من غيره من القلائد، فكل قلادة كانت من وتر أو من غيرها فإنها تكون ممنوعة. وقول مالك رحمه الله بناء على الرواية التي جاءته، وهي قوله عليه الصلاة والسلام قلادة من وتر، فكان يرى أن الكراهة لا تكون إلا فيما كان من الوتر. قال البغوي: تأول مالك أمره عليه الصلاة والسلام بقطع القلائد على أنه من أجل العين، وذلك أنهم كانوا يشدون تلك الأوتار والتمائم والقلائد ويعلقون عليها العود يظنون أنها تعصمهم من الآفات. قال: فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها وأعلمهم أنها لا ترد من أمر الله شيئا. ومن هذا ما قاله أبو عبيد رحمه الله: كانوا يقلدون الإبل أوتارا لئلا تصيبها العين، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإزالتها إعلاما لهم بأن الأوتار لا ترد شيئا. الصفة الغالبة عند العرب في السابق أنهم كانوا يقلدون هذه الإبل في أعناقها تلك الأوتار من أجل دفع العين. أما إن كان وضع تلك القلائد على الإبل من أجل القيادة لها كان تقاد أو من أجل الزينة فإن هذا جائز لا بأس به، وإنما الممنوع ما كان فيه وضع لتلك القلائد أو الأوتار من أجل دفع العين أو من أجل جلب الخير ونحو ذلك. أما ما يمنع عنه من الزينة فأن توضع حدوة الفرس أو الخرزات أو المسابح الخشبية أو السلاسل التي تكون على شكل عيون أو نحو ذلك، أو الكف الذي يوضع عليه عين، فإن هذه من عادات أهل الجاهلية ووضعها محرم حتى ولو كان من أجل الزينة، لأن الأصل في وضعها هو أنها من أجل أن تدفع العين. وأما هذه القلائد التي توضع على الإبل فإن بعض الناس يضعها ليس من أجل العين ولا يعتقد هذا، ولذلك أجازه أهل العلم. ومن هذه التمائم المعاصرة المشهورة ما يسمى بسوار ابن سينا، وهو سوار النحاسي يوضع على اليد من أجل جذب الروماتيزم من الجسم أو الكهرباء أو نحو ذلك، فإن هذا مما اختلف فيه العلماء المعاصرون، ورجح سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله المنع منه. ومن فتاواه رحمه الله في هذا أنه قال رحمه الله: وأفيدكم أني درست موضوعها كثيرا، يعني هذه الأشورة النحاسية، وعرضت ذلك على جماعة كثيرة من أساتذة الجامعة ومدرسيها، وتبادلنا جميعا وجهات النظر في حكمها، فاختلف الرأي، فمنهم من رأى جوازها لما اشتملت عليه من الخصائص المضادة لمرض الروماتيزم، ومنهم من رأى تركها لأن تعليقها يشبه ما كان عليه أهل الجاهلية من اعتيادهم تعليق الودع والتمائم والحلقات من الصفر وغير ذلك من التعليقات التي يتعاطونها ويعتقدون أنها علاج لكثير من الأمراض وأنها من أسباب سلامة المعلق عليه من العين. ومن ذلك ما ورد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ثم أورد الشيخ بعض الأحاديث وقال بعدها: فهذه الأحاديث وأشباهها يؤخذ منها أنه لا ينبغي أن يعلق شيئا من التمائم أو الودع أو الحلقات أو الأوتار أو أشباه ذلك من الحروز كالعظام والخرز ونحو ذلك لدفع البلاء أو رفعه. والذي أرى في هذه المسألة هو ترك الأسورة المذكورة وعدم استعمالها سدا لذريعة الشرك وحسما لمادة الفتنة بها والميل إليها وتعلق النفوس بها ورغبة في توجيه المسلم بقلبه إلى الله سبحانه ثقة به واعتمادا عليه واكتفاء بالأسباب المشروعة المعلومة إباحتها بلا شك. وفيما أباح الله ويسر لعباده غنية عما حرم عليهم وعما اشتبه أمره، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. وقال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ولا ريب أن تعليق الأسورة المذكورة يشبه ما تفعله الجاهلية في سابق الزمان، فهو إما من الأمور المحرمة الشركية أو من وسائلها، وأقل ما يقال فيه إنه من المشتبهات، فالأولى بالمسلم والأحوط له أن يترفع بنفسه عن ذلك وأن يكتفي بالعلاج الواضح الإباحة البعيد عن الشبهة. هذا ما ظهر لي ولجماعة من المشايخ والمدرسين. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال الشارح: ووجه دلالة من الحديث أن الأوتار والتمائم في الحكم شيء واحد، ويؤيده قوله: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. وهو يريد بذلك أن يبين أن هذه الأوتار تعتبر نوعا من أنواع التمائم المنهي عنها. ثم قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. قال الشارح: ولفظه عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود أن عبد الله رأى في عنقي خيطا فقال: ما هذا؟ قلت: خيط رقي لي فيه. قالت: فأخذه ثم قطعه ثم قال: أنتم آل عبد الله لا أغرياء عن الشرك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فقلت: لقد كانت عيني تقرف، وكنت أختلف إلى فلان اليهودي فإذا رقى سكنت. فقال عبد الله: إنما ذلك عمل الشيطان، كان ينخسها بيده فإذا رقى كف عنها، إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أذهب الباس رب الناس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. رواه ابن ماجة وابن حبان والحاكم، وقال صحيح وأقره الذهبي. والمراد بالرقى المنهي عنها ما كان من جنس رقى الجاهلية، والتمائم ما يعلق على الحيوانات من خرز ونحوه، ويأتي التفصيل فيهما. والتولة ممنوعة مطلقا إجماعا. قال الحافظ: التولة بكسر التاء وفتح الواو شيء كانت المرأة تجلب به محبة زوجها، وهو ضرب من السحر، وإنما كان من الشرك لما يراد به من دفع المضار وجلب المنافع من غير الله تعالى. وقال علي رضي الله عنه: إن كثيرا من هذه الرقى والتمائم شرك فاجتنبوها. رواه وكيع. والإمام أحمد رحمه الله تقدمت ترجمته، وأبو داود هو الإمام الحافظ سليمان بن الأشعث بن إسحاق ابن بشير بن شداد بن عمرو بن عمران الأزدي السجستاني صاحب الإمام أحمد، صنف سننة والمراسيل وغيرها، ولد سنة 202 وتوفي في شوال البصرة سنة 275 للهجرة رحمه الله. فالشارح رحمه الله أورد سبب إيراد هذا الحديث من ابن مسعود رضي الله عنه، وهذا الحديث روته زينب زوجته رضي الله عنها، وكان مما يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. والرقى هنا جمع رقية، ولفظها هنا عام، إلا إنه أراد به الخصوص، فهي رقى ممنوعة. أراد بالرقى هنا الرقى الممنوعة التي فيها مخالفات شرعية، وإنما قلنا بأنها من قبيل اللفظ العام الذي يراد به الخاص، لأن من الرقى ما يكون جائزا مشروعا كالرقية بالفاتحة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها، عن هذه السورة سورة الفاتحة: وما يدريك أنها رقية. ولغير ذلك من النصوص. فالرقى إذن تنقسم إلى قسمين: رقى شرعية، وهذه جائزة ومشروعة، وهي التي سبق أن ذكرنا أنها تكون من كلام الله، أو تكون بأسمائه عز وجل وصفاته، أو تكون من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، وإما أن تكون من الرقى الممنوعة، وهي التي يكون فيها شرك، وهي المقصودة هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. ولذلك قال الشارح: والمراد بالرقى المنهي عنها ما كان من جنس رقى الجاهلية. وأما التمائم فقد تقدم التعريف بها قريبا. والتولة هو نوع وضرب من السحر تفعله المرأة من أجل أن يتحبب إليها زوجها، وحكمها أنها شرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والتولة إن فعلها الرجل من أجل أن يتحبب إلى زوجته أو تتحبب إليه زوجته كذلك هي نوع من التولة، ولكن لما كان الغالب على النساء أنهن يصنعن هذا عرفت التولة بأنها من صنيع المرأة، وإلا فإن الرجل لو فعلها فإنها تكون من قبيل السحر الذي هو شرك بالله تبارك وتعالى. قال الحافظ: التولة بكسر التاء وفتح الواو شيء كانت المرأة تجلب به محبة زوجها، وهو ضرب من السحر، وإنما كان من الشرك لما يراد به من دفع المضار وجلب المنافع من غير الله تعالى. وهذا هو حقيقة ما يفعله هؤلاء من أجل هذا التعليق. ثم في قول علي رضي الله عنه الذي نقله الشيخ: إن كثيرا من هذه الرقى والتمائم شرك فاجتنبوها. ومن أجل هذا كما تقدم معنا أن المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لم يجزم بأي حكم من أحكام الرقى والتمائم عند ذكره للباب، وإنما قال: باب ما جاء في الرقى والتمائم كما قدمنا. ولو رجعنا إلى لفظ الحديث عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أن عبد الله رأى في عنقي خيطا فقال: ما هذا؟ قلت: خيط رقي لي فيه. قالت: فأخذه ثم قطعه ثم قال: أنتم آل عبد الله لا أغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وهل المقصود بذلك الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر؟ هذا فيه تفصيل. إن اتخذ هذا الذي يضعه من أجل أنه سبب فإنه تقدم أنه يعتبر شركا أصغر، وإن اعتقد أن النفع والضر إنما هي من هذه التمائم ونحوها فإنه يكون من قبيل الشرك الأكبر. وأما التولة فإنه لما كان سحرا فإنه يعتبر شركا أكبر على ما يأتي تفصيل الحكم في باب ما جاء في السحر وباب بيان شيء من أنواع السحر بإذن الله. ثم في قولها: لقد كانت عيني تقذف وكنت أختلف إلى فلان اليهودي فإذا رقى سكنت، هنا تبين سبب وضعها لهذا الخيط، وهي أن العين كانت تقذف، وفيه وجهان: تقذف وتقذف. وقيل في تفسيرها: أي أن عيني كانت ترمض أو ترمص أو تدمع، فكان وسخ العين يخرج منها أو كان الدمع يخرج معها وكان فيه وجع. قالت: وكنت أختلف إلى فلان اليهودي فإذا رقى سكنت، فقال عبد الله يعني زوجها ابن مسعود: إنما ذلك عمل الشيطان كان ينخسها بيده، فإذا رقى كف عنها، إنما كان يكفيك أن تقولي. هنا بين لها أن هذا الفعل إنما هو من الشيطان، فهو الذي كان ينخسها حتى إذا خرج منها ما يخرج من العين من الدمع أو الرمص أو نحو ذلك، فإذا رقاها اليهودي فإن الشيطان يكف عنها حتى يلبس على هذه المرأة دينها. فهي لما رأت أن الشفاء يحصل من رقية هذا اليهودي فإنها ظنت أن هذه الرقية رقية مشروعة، إلا أن ابن مسعود رضي الله عنه بين لها أن هذا إنما هو من الشيطان. وهذا فيه فائدة مهمة للغاية حقيقة، وهي الرد على من يستعمل التجارب في الرقى فيقول بأن هذه الرقية قد كررتها كذا مرة ونفعت بإذن الله، فهذا فيه إذن أن التجربة غير معتبرة في الشرع في هذا الباب. ثم دلها على الرقية الشرعية وقال: إنما كان يكفيك أن تقولي، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أذهب الباس رب الناس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وقوله أذهب الباس، الباس هو الشدة والمرض، وقوله شفاء لا يغادر سقما يعني لا يترك سقما خلفه، فهو شفاء يكون محل السقم ولا يكون بعد هذا الشفاء أي سقم وهو المرض. قال: والمراد بالرقى المنهي عنها ما كان من جنس رقى الجاهلية، والتمائم ما يعلق على الحيوانات من خرز ونحوه، ويأتي التفصيل فيهما. والتيولة ممنوعة مطلقا إجماعا. ثم قال المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. قال الشارح: وقال حسن غريب يعني الترمذي وأبو داود والنسائي وغيرهما من طرق. والتعلق يكون بالقلب ويكون بالفعل ويكون بهما جميعا، فمن تعلق شيئا وكله الله إلى ذلك الشيء الذي تعلقه. فمن تعلق بالله وأنزل حوائجه به والتجأ إليه وفوض أمره إليه كفاه، ومن تعلق بغيره أو سكن إلى رأيه وعقله ودوائه وتمائمه ونحو ذلك وكله الله إلى ذلك وخذله. وهذا أمر معروف بالنصوص والتجارب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وأخرج أحمد عن وهب: أوحى الله إلى داود: يا داود، أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم بي عبد من عبادي دون خلقي، أعرف ذلك من نيته، فتكيده السماوات السبع ومن فيهن، والأراضون السبع ومن فيهن، إلا جعلت له من بينهن مخرجا. أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم عبد من عبادي بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيته، إلا قطعت أسباب السماء من يديه وأسقت الأرض من تحت قدميه، ثم لا أبالي بأي أوليتها هلك. وشاهده في الكتاب والسنة. والأشياء التي يتعلق بها على قسمين: الأول ما هو سبب، فهذا ينظر هل أباحه الشرع أو لا. القسم الثاني ما ليس بسبب، فلا يتعلق به بالكلية، والذي يتعلق به يشترط فيه شرطان: أحدهما أن يتحقق السبب، أتحقق أنه سبب، والثاني أن يكون مباحا. في هذا الحديث الذي أورده الشيخ رحمه الله: من تعلق شيئا وكل إليه، بيان لعاقبة من يتعلق قلبه بأي شيء. فمن تعلق قلبه بالله تبارك وتعالى فإنه يوكل إليه وينصره الرب تبارك وتعالى ولا يخذله. وأما من توكل وتعلق قلبه بشيء غير الله عز وجل فإن الله عز وجل يوكله إلى ما تعلق عليه. وشاهده هنا أن من علق تميمة أو تعلق قلبه بها، أو أنه تعلق قلبه بالرقى ونحو ذلك، فإن الله عز وجل يوكله إليه ولا ينصره ربنا تبارك وتعالى ولا يكون معه. وقال الشارح: وهذا أمر معروف بالنصوص والتجارب. معروف بالنصوص لأن من تعلق شيئا كما قال عليه الصلاة والسلام يوكله الله عز وجل على ما توكل عليه، وبالتجارب لأن من تعلق شيئا فإنه جرت سنة الله عز وجل الكونية على أن هذا الرجل الذي تعلق قلبه بغير الله عز وجل يوكله الله تبارك وتعالى إلى ما تعلق عليه. ثم أورد أثرا عن وهب وهو من الروايات الإسرائيلية. معلوم أن هذه الروايات الإسرائيلية إن كانت من الأمور الموافقة لشرعنا فإنه يجوز روايتها، كما قال عليه الصلاة والسلام: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وما إن كانت مخالفة لشرعنا فإنه لا يجوز روايتها. قال بعد ذلك: وشاهده في الكتاب والسنة، يعني أن ما قاله داود عليه السلام موجود في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم من نصرة الله عز وجل لأوليائه وخذلانه لمن لم يعتصم بالله تبارك وتعالى ولم يتوكل عليه. قال: والأشياء التي يتعلق بها على قسمين، الأول ما هو سبب، فهذا ينظر هل أباحه الشرع أو لا. يعني كل ما يتعلق به الإنسان إما أن يكون بسبب، فهذا ننظر هل هو سبب شرعي، هل شرعه الله عز وجل أو لم يشرعه. قال القسم الثاني: ما ليس بسبب فلا يتعلق به بالكلية، والذي يتعلق به يشترط فيه شرطان، أحدهما أن يتحقق أنه سبب، والثاني أن يكون مباحا، والثاني أن يكون مباحا. وهناك شرط ثالث ذكره أهل العلم وتقدمت الإشارة إليه، وهو أنه لا يعتمد عليه بكليته، بل يكون اعتماده على الله تبارك وتعالى، وهذا إنما يأتي به من أجل أنه سبب، من أجل أنه سبب. ثم قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. في هذا الجزء يبين لنا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في تعليقه سبب عدم ذكره الشرك في هذا الباب، فلم يقل باب من الشرك ما جاء، أو باب من الشرك الرقى والتمائم كما تقدم معنا. قال الشارح رحمه الله عند قول الشيخ: التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين، قال: وكذا قال الخلخالي وغيره: التمائم جمع تميمة، وهي ما يعلق بأعناق الصبيان من خرزات وعظام لدفع العين، وهذا منهي عنه لأنه لا دافع إلا الله، ولا يطلب دفع المؤذيات إلا بالله وأسمائه وصفاته. وقوله يعلق بأعناق الصبيان تقدم معنا أن هذا على الغالب، فلو علق على الرجل أو علق على العضد أو علق على غير ذلك فإنه يأخذ نفس الحكم. قال: لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. قال الشارح: لأن النهي عام. هنا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ذكر أن ابن مسعود رضي الله عنه يرى أن المعلق إذا كان من القرآن فإنه منهي عنه، وهذا حصل فيه نزاع بين السلف، لكن الشيخ ذكر رأي ابن مسعود رضي الله عنه. قال: لأن النهي عام، لأن النهي عام، وما تخصيصه بغير تمائم القرآن فتخصيص بغير مخصص، وقد اختلف السلف في تعليق التمائم التي من القرآن وأسماء الله وصفاته، فروي عن بعضهم تجويز ذلك، منهم عبد الله بن عمرو وأحمد في رواية، وحملوا الحديث على التمائم التي فيها شرك، وقال بعضهم لا يجوز ذلك، وهو قول ابن مسعود وابن عباس وعقبة وأحمد في رواية اختارها الأكثر لهذا الحديث وما في معناه، وصححه الشارح لوجوه: الأول عموم النهي ولا مخصص للعموم، والثاني أنه إذا علق فلا بد أن يمتهنه المعلق بحمله معه في حال قضاء الحاجة وغيرها من الحالات القدرة، والثالث سد الذريعة، فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك، ولو لم يكن إلا هذه العلة وحدها لكفى بها حجة في المنع سدا لذرائع الشرك، والرابع أنه صلى الله عليه وسلم قد كان يرقى ورقي، فلو كان تعليق تمائم القرآن جائزا لأمر به، وليس في كتاب الله تعالى ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يدل على إجازة تعليق شيء من القرآن، ولا ثبت عن أحد من الصحابة المقتدى بهم تجويزه ولا فعله مع توفر الدواعي إليه، وما ذلك إلا لأنه ينافي التوكل والإخلاص، ولعل عبد الله بن عمرو يعلقه في الألواح لا أنه تميمة. رجح الشارح هنا المنع من تعليق تلك التمائم التي هي من القرآن تبعا للشارح، وهو الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهم الله في كتابه فتح المجيد، وعلل ذلك لأن النهي عام، النهي يكون عاما، يعني الأحاديث التي وردت في النهي عن التمائم إنما هي نهي عام، وتخصيص النهي بأنها تكون بغير القرآن قال تخصيص بغير مخصص، تخصيص بغير مخصص، يعني لا دليل على هذا التخصيص، وقد اختلف السلف في تعليق التمائم التي من القرآن وأسماء الله وصفاته، فروي عن بعضهم تجويز ذلك، منهم عبد الله بن عمرو وأحمد في رواية، وحملوا الحديث على التمائم التي فيها شرك، يعني الحديث التي ورد فيها النهي عن التمائم أو الوصف التي فيها شرك فيها، فإنهم يقصدون بها التمائم التي يكون فيها شرك. ومن قال بالجواز وهو قول ابن مسعود وابن عباس وعقبة وأحمد في رواية اختارها الأكثر لهذا الحديث وما في معناه، قال وصححه الشارح. أما ما جاء عن عبد الله بن عمرو والذي أشار الشيخ رحمه الله إلى أنه أجازه، فإن لعله كما أشار الشارح في نهاية التعليق أنه كان يعلق الألواح ولا يجعلها تمائم، وإنما كان يعلق الألواح على رقابهم من أجل أن يحفظوا كلام الله عز وجل، فهو يكتب آيات من القرآن على هذه الألواح ويعلقها على أولاده، لا أنه يريد أن تكون تمائما. ثم ذكر الشارح سبب المنع من تعليق التمائم التي هي من القرآن. الأول عموم النهي ولا مخصص للعموم، فالحديث الواردة في المنع من تعليق التمائم تشمل التمائم التي من القرآن والتمائم التي لا تكون من القرآن. والثاني ما يتعلق بالامتهان، فإن المعلق إذا علق تلك الآيات أو الأحاديث الأدعية النبوية ونحوها فإنها تكون ممتهنة، تدخل بها في قضاء الحاجات ولا يسلم من أن يعني يدخلها قاذورات، لا سيما إذا كان طفلا صغيرا أو نحو ذلك. والثالث سد للذرائع، فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك، ولو لم يكن إلا هذه العلة وحدها لكفى بها حجة في المنع سدا لذرائع الشرك. والشيخ رحمه الله عقد أبوابا متعلقة بسد الذرائع يأتي معنا ذكرها، وهو باب مهم في أبواب العقائد، فإنه يسد كل ذريعة يتوصل بها إلى الشرك بالله تبارك وتعالى. والرابع هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلق هذه التمائم التي تكون من القرآن، ولو كانت جائزة لا علقها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها، لكنه عليه الصلاة والسلام كان يرقى ورقي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر أن الصحابة رضي الله عنهم الذين نقتدي بهم لم يفعلوا هذا الأمر، فدل هذا على أنه لو كان جائزا لفعله أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر الجواب عن فعل عبد الله بن عمرو كما تقدم معنا، وهو أنه لعله كان يعلق هذه الألواح التي تكون في رقاب الأولاد من أجل أن يحفظوا القرآن، لا أنه اعتقد أنها تميمة. فتلخص من كل ما سبق أن التمائم على نوعين: التمائم التي يكون فيها شرك بالله عز وجل يكتب فيها آيات شركية، أو يكتب فيها القرآن منكصا، أو أنه يكتب أسماء الشياطين وتعلق على الأولاد، أو يستغاث فيها بغير الله تبارك وتعالى، فإن هذا شرك بالإجماع لا يجوز تعليقها. وأما إذا كان من القرآن ويعلق على الأولاد فإن من السلف من أجازها ومنهم من منعها، وأكثر العلماء على المنع فيها لهذه الأمور الأربعة التي ذكرها الشارح رحمه الله. وكذلك من الأمور التي نص عليها أهل العلم في سبب المنع من هذا هو أن بعض الناس تتعلق قلوبهم بهذه التمائم، وذلك الشيخ رحمه الله أورد قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وكل إليه. والذي يجب هو أن تتعلق القلوب بالله تبارك وتعالى، لا أن تتعلق بمثل هذه الأمور. لكن أنبه إلى أن تعليق هذه التمائم التي هي من القرآن الكريم أو من الأدعية الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصل إلى درجة الشرك، ومن قال من أهل العلم بالمنع منها فإنهم إما أن يقولوا بالتحريم أو أنهم يقولوا بالكراهة، لكنهم لا يقولون بأن تعليقها يعتبر شركا بالله تبارك وتعالى. ثم قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. قال: والرقى هي التي تسمى العزائم. قال الشارح: واحدتها عزيمة وهي الرقية. وعزم الراقي قرأ العزائم، أو العزائم آيات من القرآن تقرأ على ذوي العاهات. وقيل: أنواع منها ما ينفث به على المريض، وما يجعل في ماء ويسقاه المريض، ومنها هذه العزائم التي تكتب في صحن ونحوه. فالأصل في الرقى إن كانت من كتاب الله عز وجل ومن الأدعية الصحيحة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن هذه جائزة، وهي التي تسمى العزائم، يعني عند العامة من الناس يسمونها عزيمة. وتقرأ هذه الرقى الآيات والنصوص الشرعية على المريض وعلى ذوي العاهات. قال: وقيل أنواع، يعني قيل فيها هي أنواع، منها ما ينفث به على المريض، وما يجعل في ماء ويسقاه المريض، ومنها هذه العزائم التي تكتب في صحن ونحوه. أما كتابة الآيات في صحن ونحوه فإن هذا منع منه بعض أهل العلم ولم يجيزوه، ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قال رحمه الله لما سئل عن ذلك، قال: يجب أن نعلم أن كتاب الله عز وجل أعز وأجل من أن يمتهن إلى هذا الحد. كيف تطيب نفس مؤمن أن يجعل كتاب الله عز وجل وأعظم آية في كتاب الله وهي آية الكرسي أن يجعلها في إناء يشرب فيه ويمتهن ويرمى في البيت ويلعب به الصبيان؟ هذا العمل لا شك أنه حرام، وأنه يجب على من عنده شيء من هذه الأواني أن يطمس هذه الآيات التي فيها، بأن يذهب بها إلى الصانع فيطمسها، فإن لم يتمكن من ذلك فالواجب عليه أن يحفر لها في مكان طاهر ويدفنها. وأما أن يبقيها مبتدلة ممتهنة يشرب بها الصبيان ويلعبون بها، فإن الاستشفاء بالقرآن على هذا الوجه لم يرد عن السلف الصالح رضي الله عنهم. ثم قول الإمام محمد بن عبد الوهاب: وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. قال الشارح: يشير إلى أن الرقى الموصوفة بكونها شركا هي التي يستعان فيها بغير الله من دعاء غير الله والاستغاثة والاستعادة به، كالرقى بأسماء الملائكة والأنبياء والجن ونحو ذلك. وأما الرقى بالقرآن وأسماء الله وصفاته وما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حسن جائز أو مستحب كما تقدم. وفي صحيح مسلم عن عوف بن مالك: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. قال الخطابي: وقد رقى ورقي وأمر بها وأجازها، فإذا كانت بالقرآن وبأسماء الله فهي مباحة أو مأمور بها، وإنما جاء المنع فيما كان بغير لسان العرب، فإنه ربما كان كفرا أو قولا يدخله الشرك. قال شيخ الإسلام: كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقى به فضلا عن أن يدعو به ولو عرف معناه، وإنما يرخص لمن لا يحسنها. فأما جعل الألفاظ العجمية شعارا فليس من دين الإسلام. قال السيوطي: أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: أن تكون من كلام الله وأسمائه وصفاته وباللسان العربي وما يعرف معناه من غيره، وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى. فما ذكره الإمام رحمه الله من أن دليل خص الرقى من العين والحمى، هذا جاء في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في العين والحمى، وكذلك رخص في غيرها. فيجوز الرقية من العين والذي هو الحسد وإصابة العائن للإنسان، وكذلك من الحمى التي هي السموم كما تقدم معنا، ومن غيرها من الأمراض، فإن القرآن شفاء. وأشار الشارح إلى تقسيم الرقى إلى قسمين: قسم ممنوع وقسم مشروع. وهو المشروع الذي جاء الذي يكون من كلام الله عز وجل أو أسمائه وصفاته وما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا إما أن يكون حسنا جائزا أو يكون مستحبا. ثم ذكر حديث عوف بن مالك وقول النبي صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. ثم ذكر قول الخطابي في جواز الرقية وأن النبي صلى الله عليه وسلم رقى غيره ورقاه غيره، وممن رقاه عليه الصلاة والسلام جبريل وعائشة رضي الله عنها. قال وإنما جاء المنع فيما كان بغير لسان العرب، فإنه ربما كان كفرا أو قولا يدخله الشرك، ذلك نص على أنه من كلام العرب حتى يفهم معناه. أما إذا كان من غير كلام العرب وكانت هناك ضرورة وحاجة وكان معناه صحيحا فإنه يجوز عند الحاجة. وذلك قال شيخ الإسلام كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقى به فضلا عن أن يدعو به ولو عرف معناه، ومثل ذلك أسماء الشياطين. قال وإنما يرخص لمن لا يحسنها، يعني لمن لا يحسن القراءة باللسان العربي. فأما جعل الألفاظ العجمية شعارا فليس من دين الإسلام، يعني لا يجعل هذه الألفاظ العجمية من أجل الرقى دائما وتكون شعارا، وإنما هذا يكون عند الحاجة. ثم ذكر الشروط التي تقدم ذكرها ونقل عن السيوطي إجماع العلماء على جواز هذه الرقى عند توافر ثلاثة شروط: أن تكون من كلام الله وأسمائه وصفاته، والشرط الثاني أن تكون باللسان العربي وما يعرف معناه من غيره، يعني من غير اللسان العربي، وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها، وهذا شرط مهم، بل لا بد أن يكون بتقدير الله تعالى. قال وتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها ورجل إلى امرأته، وهذا تقدم تفسيره. قال وروى الإمام أحمد عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. في قول النبي صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك، قال الشارح فيه علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، فإن رويفعا طالت حياته إلى سنة 56 للهجرة. قال فأخبر الناس فيه دليل على فيه دليل وجوب إخبار الناس بما أمروا به ونهوا عنه مما يجب فعله أو تركه، وليس مختصا برويفع، بل كل من كان عنده علم ليس عند غيره مما يحتاج إليه الناس وجب إعلامهم به، فإن الله قد أخذ العهد على العلماء، فإن اشترك هو وغيره في علم ذلك فالتبليغ فرض كفاية. هذا فيه حكم إعلام الناس بالأمور الشرعية، وأعظم الأمور الشرعية التي ينبغي على العبد الاهتمام بها هي أمر التوحيد. قال أن من عقد لحيته قال بكسر اللام لا غير، وجمع لحى بالكسر والضم، ويفسر على وجهين، يعني ما معنى عقد اللحية. قال أحدهما ما كانوا يفعلونه في الحرب يعقدون لحاهم، وذلك من زي الأعاجم يفتلونها ويعقدونها تكبرا وعجبا. والثاني معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد، وذلك من فعل أهل التأنيت. قال ابن العراقي والأولى حمله على عقد اللحية في الصلاة كما في رواية محمد بن الربيع أن من عقد لحيته في الصلاة، ويشبه هذا ما يفعله كثير من أهل الفسق والكبر من فتل أطراف الشوارب وإبقائها مخالفة لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما أنه قال احفوا الشوارب واعفوا اللحاء. قال أو تقلد وترى، أي جعله قلادة في عنقه أو عنق دابته، وهذا الشاهد للترجمة، وفيه مع ما تقدم أنه شرك لما كانوا يقصدونه بتعليقه على الدواب وغيرها. وفي رواية محمد بن الربيع أو تقلد ودر وترا يريد تميمة، وكل دليل يصلح في الأوتار يصلح أن يكون دليلا في التمائم وبالعكس. يريد من ذلك أن قوله عليه الصلاة والسلام أو تقلد وترا أنه يدخل في باب التمائم، وهو الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله هنا في هذا الشرح. فالشاهد من إيراد هذا الحديث هو هذا الجزء منه أو تقلد وترا. قال أو استنجى برجيع دابة أو عظم، قال الشارح الرجيع العذرة والروث، سمي رجيعا لأنه يرجع من حالته الأولى بعد أن كان طعاما أو علفا، أي أزال النجوى به أو بعظم، والنجو هو دبر الإنسان، ومنه سمي الاستنجاء استنجاء لأنه يكون فيه تنظيف لهذا المكان. قالوا في صحيح مسلم: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنها زاد إخوانكم من الجن. قال: والاستنجاء بها كبيرة، وظاهر المذهب لا يجزئ، وفي الحديث إنهما لا يطهران. قوله الاستنجاء بها كبيرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في نهاية الحديث تبرأ منه. قال: وظاهر المذهب لا يجزئ، يعني لا يجزئ هذا الاستنجاء إذا كان بالرجيع الذي هو الروث أو كان بالعظم، بل لا بد من الاستنجاء إما بالحجارة وإما بالماء. قال: وفي الحديث إنهما لا يطهران. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم أنه يجزئ الاستنجاء بالعظم والاستنجاء بالروث وإن كان محرما، لأنه لم ينهى عنه لكونهما لا ينقيان بل لإفسادهما. وأما الحديث الذي ذكره الشارح إنهما لا يطهران، فهذا قد أعله بعض أهل العلم ولم يصححه. قال: فإن محمدا بريء منه. قال: وعيد شديد، ويدل على أنه من الكبائر تبرؤه صلى الله عليه وسلم من فعل هذه الأمور الأربعة، وإجراء أحاديث الوعيد على ظاهرها أبلغ في الزجر، ولا يجوز صرفها عن ظاهرها بالتأويل. قوله عليه الصلاة والسلام: فإن محمدا بريء منه. البراءة في الأحاديث النبوية دليل على أن هذا الفعل الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون من الكبائر. وبعض أهل العلم يعرف الكبيرة بأنها ما حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم باللعن أو بالتبرؤ أو بالغضب أو نحو ذلك، فتكون هذه من قبيل الكبائر. قال: وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. قال الشارح رحمه الله: أي كان له مثل ثواب من أعتق رقبة، لأنه مستعبد للشيطان، فإذا قطعها أعتقه من أسر الشيطان، ففيه فضل قطع التمائم وأنها شرك. ومثل هذا الأثر لا يقال بالرأي. وقال الشارح: له حكم الرفع، وهو مرسل تابعي. وألحق ابن العربي بالصحابة ما يجيء عن التابعي مما لا مجال للاجتهاد فيه، فنص على أنه في حكم المرفوع، وذكر أنه مذهب مالك والأكثر على خلافه. فالذي يقطع التميمة من إنسان فإنه يكون كعتق الرقبة، وذلك لأنه مستعبده الشيطان بسبب هذه التميمة أو هذا الوتر، ويكون قد نجاه من ذلك، وهذا عند القدرة والاستطاعة. وما عند عدم القدرة والاستطاعة في الإنكار في اليد، فإن الواجب هو الإنكار باللسان. قال: وله عن إبراهيم: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. قال الشارح: أي ولوكيع ابن الجراح عن إبراهيم بن يزيد ابن قيس ابن الأسود ابن عمرو ابن ربيعة ابن ذهل النخعي الكوفي الثقة الفقيه مفتي أهل الكوفة من كبار الفقهاء، روى عن الأسود عبد الرحمن بن يزيد ومسروق وعلقمة وغيرهم، وعن عائشة ولم يثبت سماعه منها، وعنه الأعمش وحماد وخلق. مات سنة 96 للهجرة، وله 50 سنة. ومراده رحمه الله أصحاب عبد الله بن مسعود كعلقمة والأسود وأبي وائل والحارث بن سويد وعبيدة السلماني ومسروق والربيع بن خثيم وسويد بن غفلة وغيرهم من سادات التابعين. وهذه الصيغة يستعملها إبراهيم في حكاية أقوالهم، وفي زمانهم كانوا يطلقون الكراهة على المحرم، وصححه الشارع، لأن ما كان من غير القرآن قد تقدم النهي عنه، وما كان من القرآن فإنه يتعين النهي عنه أيضا لما تقدم. فقول إبراهيم النخعي رحمه الله كانوا يكرهون، يعني كان يكره كبار أصحاب ابن مسعود، كان يكره كبار أصحاب ابن مسعود التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، وهذا قد تقدم ذكر الخلاف فيه. وهذا الباب حقيقة ينبغي على طلاب العلم أن يفهموه وأن يعلموه الناس، لا سيما الذين ينتشر عندهم تلك التمائم أو تنتشر عندهم الرقى الشركية والرقى البدعية. وينبغي أن يعلقوا قلوب الناس بالله تبارك وتعالى، ولا سيما حقيقة ما يجعل على السيارات حاليا من الكف الذي يوضع عليه العين أو نحو ذلك، فإن هذه كلها من التمائم والخرزات الممنوع منها. يقول الشيخ الألباني رحمه الله عن تلك التمائم، قال: ولا تزال هذه الضلالة أي التمائم فاشية بين البدو والفلاحين وبعض المدنيين، ومثلها الخرزات التي يضعها بعض السائقين أمامهم في السيارة يعلقونها على المرآة، وبعضهم يعلق نعلا في مقدمة السيارة أو في مؤخرتها، وغيرهم يعلقون نعل فرس في واجهة الدار والدكان، كل ذلك لدفع العين كما زعموا، وغير ذلك مما عم وطم بسبب الجهل بالتوحيد وما ينافيه من الشركيات والوثنيات. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول الشيخ سليمان بن عبد الله في كتابه التيسير لما ذكر الخلاف في تعليق التمائم من الآيات القرآنية أو بالأسماء الحسنى، قال: هذا اختلاف العلماء في تعليق القرآن وأسماء الله وصفاته، فما ظنك بما حدث بعدهم من الرقى بأسماء الشياطين وغيرهم وتعليقها، بل والتعلق عليهم والاستعادة بهم والذبح لهم وسؤالهم كشف الضر وجلب الخير مما هو شرك محض، وهو غالب على كثير من الناس إلا من سلم الله. فتأمل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه والتابعون وما ذكره العلماء بعدهم في هذا الباب وغيره من أبواب الكتاب، ثم انظر إلى ما حدث في الخلوف المتأخرة، يتبين لك دين الرسول صلى الله عليه وسلم وغربته الآن في كل شيء، فالله المستعان. انتهى كلامه. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.